الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى خاتمة كتاب الورقات لأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب أو فصل في شروط المفتي، فقال الجويني رحمه الله، قال: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. إذن هنا سيتكلم رحمه الله تعالى عن صفات المجتهد والمفتي، لأننا قلنا في أول الكتاب إن تعريف أصول الفقه هو تعريف أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية وطريق أو طرق الاستدلال بها مع حال المستفيد. فأصول الفقه تدور على ثلاثة أمور: معرفة الأدلة، الأمر الثاني معرفة طريقة الاستدلال من دلالات الألفاظ، والأمر الثالث هو حال المجتهد الذي تتحقق فيه الشروط الذي تخيل له التي تخول له أن يجتهد وأن يستنبط الأحكام من الأدلة. فقال: ومن شرط المفتي أي المجتهد أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا. فقوله أصلا وفرعا، المقصود به أصول الفقه وفروعه. أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية، وفروع الفقه هي مسائله. وقال بعضهم: لا، المقصود بأصل الفقه هنا أمهات أو أمات المسائل، أي المسائل الكبرى دون المسائل الجزئية، لأنه عندما يقول أصلا وفرعا تكون أصل المقصود بها المسائل الكبرى في الفقه، والأمور الفرعية هي المسائل الجزئية التي هي أدق. فإن قال قائل: إذا كان الكلام الجويني يحمل على قوله أصلا وفرعا، أي أصول الأصل مسائل الفقه وفروع مسائل الفقه، فأين أصول الفقه في شرط المجتهد؟ يقال يكون شرط الأصول ومعرفة الأصول في قوله كامل الآلة، لأن بعدها قال: وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. فقوله كامل الآلة في الاجتهاد يقصد به علم أصول الفقه، لأن من لا يعلم أصول الفقه لا يمكن أن يجتهد. كيف ستحكم على الأدلة وكيف ستستنبط الحكم من الأدلة وأنت لا تعرف قواعد الاستنباط؟ ولهذا أسس الشافعي رحمه الله تعالى أصول هذا الاستنباط في كتابه الرسالة، الذي هو العمدة لمن جاء بعده في هذا المجال. قال: أصلا وفرعا. وقوله فرعا لا يعني بأن المجتهد لا بد له أن يحفظ كل الأمور الفرعية، فهذا لا يمكن ولا يتصور. وأنت لو طلعت كتب الفقه تجد مسائل بالآلاف، واضح، ولا يمكن لأحد أن يحيط بها، ولا يشترط لأحد أن يحيط بها أصلا، لأنك إذا كنت قد علمت أصول المسائل مع بعض المسائل الجزئية تقيس هذا على هذا وتحكم بهذا على هذا وتجمع النظير إلى النظير، فتجمع بين المتماثلات وتفرق بين المتفرقات، فهنا لا تحتاج أن تحفظ سائر المسائل، وإنما أنت قادر على استنباطها. وقد مر معنا في شرح منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي رحمه الله تعالى بأن القاعدة تختصر عليك الطريقة، لأنك إذا علمت القواعد الفقهية فإنك تكون عندك قواعد كلية تستدل بها على المسائل الجزئية. ولهذا قلنا في تعريف القاعدة اصطلاحا هي كلام أو هي قاعدة كلية تندرج تحتها يندرج تحتها العديد من الجزئيات الفرعية. ولهذا يقول الناظم: وحدها صناعة لمن طلب قضية في الفقه، زد كلية في طيها الإدراج للجزئية. ولهذا يقول ابن سعدي: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. والشاهد قوله: جامعة المسائل الشوارد، كالأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة، وغير ذلك من الأمور التي مر معنا تفصيلها. قال: خلافا ومذهبا. وقوله أيضا خلافا ومذهبا أيضا يحتمل أمرين. الأمر الأول أن يكون قد قصد بالخلاف هنا الخلاف الوارد بين العلماء، ومذهبا أي ما يذهب هو إليه، يعني أن يكون عالما بأمرين: الأمر الأول بالخلاف، والثاني بالراجح. فقوله مذهبا لا يقصد به في هذا التخريج الأول لكلامه المذهب المعروف، واضح، هو مجموعة اختيارات، لا، المقصود به هنا ما يذهب هو إليه. وقال بعضهم: المراد بالمذهب هنا ما استقر عليه رأي إمامه، أو ما هو موجود في مذهبه. يعني قالوا بأن المقصود بالخلاف هنا المقصود به الخلاف الذي يقع في مذهبه، وما الأمر الذي وقع الاستقرار عليه في مذهبه، واضح. وحينها نعلم بأن المجتهد والمفتي لا بد أن تكون له دراية بما هو موجود في مذهبه، فإن لم تكن له دراية بكل الجزئيات لا بد أن يكون قادرا على تخريج المسائل على الأقل على أصول مذهبه، على الأقل فيخرج المسائل على أصول مذهبه، إلا المجتهد المطلق، فإن المجتهد المطلق لا يتقيد بأصول إمام مذهبه، وإنما تكون له أصوله التي ينبني عليها الأحكام ويستنبط عليها، كما سيأتي بإذن الله تعالى. إذن قوله خلافا ومذهبا يدخل فيه كل هذا. فإن وأعيد الكلام هنا حتى يتضح أكثر، يكون الكلام هنا محمول حتى نجمعه على أمرين: الأمر الأول أن يكون الكلام على المجتهد المقيد، والثاني على المجتهد المطلق. المجتهد المطلق يشترط في اجتهاده أن يكون عالما بالخلاف في المذاهب، وأن يكون هو مرجحا لأمر منها وإن لم يتقيد بمذهب. وإذا كان الكلام على المجتهد المقيد فالمراد بالمذهب ما استقر عليه أمر إمامه، أي أنه يكون عالما بقواعد مذهب إمامه، بحيث أنه يكون قادرا على تخريج أصوله، ويجتهد في ترجيح بعض أقوال إمامه على بعض. وهذا ما يسمى، وهي مادة صارت مستقلة تدرس في الجامعات الإسلامية، وهي مادة تخريج الفروع على الأصول. فإن التخريج أنواع: منه تخريج الفروع على الفروع، ومنه تخريج الأصول من الأصول، ومنه تخريج الأصول من الفروع، ومنه تخريج الفروع على الأصول. أربعة أنواع، واضح، وأشهرها ثلاثة. فيكون منها تخريج الفروع على الأصول، أي أنت عندك أصول إمام المذهب، مثلا أنت فقهت أصول الإمام مالك، فتأتي مسألة تقول: إن حكمت بأصول الإمام مالك فالإمام مالك لو كان معنا الآن لأفتى فيها بهذا القول. ليش؟ لأن قوله في الأصول التي يبني عليها الاستنباط والفتوى والاجتهاد هي هكذا، وهذا موجود في كلام الأئمة. ولهذا الشافعي رحمه الله، عفوا، النووي رحمه الله تعالى يقول في بعض المسائل: وهذا قول الشافعي لو كان حيا، وليس هذا رجما بالغيب أو تقولا عليه ما لم يقل، وإنما هو من باب تخريج الفروع الجديدة والمستجدة والمستجدة عفوا على أصول إمام المذهب. وهذا العلم قد صار علما مستقلا يكمل أصول الفقه، وقد كتبت فيه كتابات. وقد سألت شيخنا الشيخ صالح العصيمي سدده الله تعالى منذ سنوات عن أحسن ما كتب في باب تخريج الفروع على الأصول، فقال لي قال عليك بكتاب يعقوب الباحثين تأصيلا وبكتاب التلمساني تحصيلا. فكتاب الباحثين يعقوب من هيئة كبار العلماء الأصول المعروف، كتابه تأصيلي في بيان تاريخ هذا العلم وتعريفه وكتبه ومدارسه، ثم كتبت كتب أخرى كثيرة إلى هذا الوقت، كتب بعض طلاب يعقوب البحسين، والآن انتشرت الكتابات في هذا الباب، لكن كان يعقوب البحسين من أول من كتب في تأصيل هذا العلم جزاه الله خيرا. قال وتحصيلا كتاب التلمساني المالكي، فإن كتاب التلمساني وهو مطبوع ومنتشر، فهذا الكتاب إنما هو ومنه وله طبعة جيدة بتحقيق فركوس، فهذه هذا الكتاب عظيم جدا، لأن التلمساني يأتي إلى مسائل الأصول ويتكلم عليها، ثم يأتي إلى مسائل الفروع ويطبقها. فتخريج الفروع على الأصول هو في الحقيقة الجانب التطبيقي لأصول الفقه. لا تدرس مسائل نظرية هكذا، وإنما تدرسها مع تطبيقها. أطلت في الكلام عن هذا لأننا قد لا يتسنى لنا مزيد الكلام عنه، فمن أراد منكم أن يستفيد في هذا العلم فليقرأ وليطالع الكتابين اللذين ذكرتهما، مع العلم بأن كتاب التلمساني عليه شرح صوتي نفيس جدا لكن لا يصلح للمبتدئ في الأصول، وهو شرح الدكتور عياض السلمي صاحب كتاب ما لا يسع الفقيه جهله. عياض السلمي له شرح صوتي راق جدا نافع لطالب العلم على كتاب التلمساني تخريج الفروع على الأصول. قال بعدها الجويني قال وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، والمقصود بكمال الآلة هنا صحة الذهن ووجود وجودة الفهم. فمن كان غبيا بليدا فهذا لا يمكن أن يكون مجتهدا، فلا بد أن يكون عالما يعني ذكيا له قدرة ذهنية على استنباط الأحكام. قال عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من اللحو من النحو واللغة، أي لا بد أن يكون المجتهد عالما بالقدر اللازم لفهم الكلام من اللغة والنحو. أما اللغة فلأن القرآن والسنة باللغة العربية، وأما النحو لأن قواعد الإعراب تؤثر في المعاني، فمن لم يفهم الإعراب يشكل عليه فهم موضع الكلمة من الآية وموضع الكلمة من الصورة من الحديث والسنة، وأمثلة ذلك تدرس في باب من باب العلوم، وهو ما يسمى بإعراب القرآن وفقه الحديث. فإن مادة فقه الحديث أو النحو في الحديث، هذه المادة فيها دراسة ما يتعلق بالإعراب ودور النحو في معرفة الأحكام. وأضرب لكم مثالا واحدا، وهذا المثال هو مشهور يضرب به ويمثل به أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح قال زكاة الجنين زكاة أمه. هذا كلمة زكاة قرئت زكاة أمه وقرئت زكاة الجنين زكاة أمه، وبينهما خلاف ليس فقط في الإعراب ما بين نصب ورفع، وإنما بينهما خلاف عظيم في الحكم. لأننا إذا قرأنا بزكاة الجنين زكاة أمه، واضح مبتدا وخبر، إذا قرأنا بهذه الطريقة تكون إذا ذكيت الأم ووجدت فيها جنينا فإن الجنين لا تعاد زكاته، لأن زكاته هي زكاة أمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. وأما على قوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، أي ذكي الجنين زكاة أمه، أي لا بد أن تذكي ذلك الجنين كما ذكيت أمه، وعليه فيشترط لك أن تذكي ذلك الجنين. أرأيتم الفرق بين المسألتين بمجرد رفع ونصب؟ فهذه اللغة العرب لغة معربة. ما معنى لغة معربة؟ أي أنها تعرب، أي تتغير بحسب ما يدخل عليها من عوامل، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى عندما نقرأ الأجرومية لابن آج الروم رحمه الله تعالى. قال بعدها، قال ومعرفة الرجال. وقوله معرفة الرجال هنا المقصود بها ليأخذ برواية المقبول وليرد رواية المردود. والآن في هذا الوقت خدمت الأحاديث وصححت، فلو أن الإنسان يعلم مظان الأحاديث الصحيحة ومظان الأحاديث الضعيفة ويستطيع أن يراجع ذلك، فإن هذا يكفيه في هذا الوقت. واضح؟ المفيد أنك لا تستدل بالضعيف استقلالا، ولا تترك الأحاديث الصحيحة ولا تردها لأنك جاهل بالأسانيد. قال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. والذي يشترط من هذا كما قال أهل العلم معرفته بتفسير آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، لأن الكلام على الفقه، فلو جهل تفسير قصة من قصص القرآن لا يؤثر هذا في اجتهاده. نحن نتكلم على الاجتهاد الاصطلاحي، وإلا لا تجد عالما معروفا بالفقه والفتوى وهو يعني جاهل بمعاني القرآن خلال الفقه، هذا لا يمكن أن يوجد. لكن لو وجد يقال أنه مدى بما أنه يتكلم في الفقه فلا بد أن يكون عالما بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام. آيات الأحكام كقول الله جل وعلا اليوم أحل لكم الطيبات، وأحاديث الأحكام مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث فليتوضأ مثلا، فهذا حديث من أحاديث الأحكام وهذه آية من آيات الأحكام. آيات الأحكام لها كتب مستقلة، ومن أعظم كتب تفسير آيات الأحكام كتاب القرطبي المالكي، وهو أخذ جزءا منه من إمام المالكية في وقته وابن العربي المالكي في أحكام القرآن. وهناك أحكام الجصاص وأحكام القرآن للشافعي الذي جمعه البيهقي، وأحكام الطبري الشافعي وهكذا. وفي هذا العصر كتب جماعة، ومن أحسن الكتب في هذا كتاب نيل المرام لصديق حسن خان البخاري الهندي رحمه الله تعالى في مجلدين. ومن ذلك أحاديث الأحكام كعمدة الأحكام وبلوغ المرام والمحرر لابن عبد الهادي والمنتقى للمجد بن تيمية وغيره. فها هنا مسألة، هل يشترط للمجتهد أنه يحفظ آيات الأحكام ويحفظ أحاديث الأحكام؟ قال أهل العلم لا، لا يشترط أن يحفظ، لكن يشترط أن يعرف مظانها وأبوابها ليراجعها ما تحتاجها. المفيد لو سئلت عن مسألة وإن لم تجب حينها على الأقل تكون عالما من أين ترجع إلى ذلك، إلى تلك المسائل. وفي هذا العصر تيسر ذلك، لكن لا يعني هذا أن كل الخلق صاروا مجتهدين أبدا، الاجتهاد ليس بالأمر الهين. قال أيضا وغفل هنا أو لم يذكر رحمه الله تعالى مسألة العلم والدراية بالناسخ والمنسوخ، وهو في الحقيقة داخل في قوله كامل الآلة في الاجتهاد. فإن من كمال الآلة في الاجتهاد أن يكون المجتهد عالما بالناسخ والمنسوخ. ليش؟ لأنه قد يفتي بموجب آية منسوخة، وقد يغفل عن آية هي ناسخة. فمعرفتك بالناسخ والمنسوخ تجعلك تعلم بما تستدل، وكذلك معرفتك بالإجماع حتى لا تستدل بأمر الإجماع على خلافه، وغير ذلك من الأمور. ثم ذكر بابا آخر، وهو إذا تكلمنا على ما يشترط للمفتي فهناك أيضا شروط تشترط في المستفتي وهو السائل، لأن الله تعالى قسم الخلق إلى قسمين، قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالذين لا يعلمون هم المستفتون، والذين يعلمون هم المفتون. فقال: ومن شرط المستفتي أي الذي يطلب الفتوى أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في الفتوى في الفتية. هو قال قال: وليس للعالم أن يقلد، وقيل يقلد. إذن هنا ذكر عدة مسائل. المسألة الأولى أن المستفتي لا بد أن يكون من أهل التقليد، فيدخل في أهل التقليد هنا من يدخل فيه العامي، ويدخل فيه المتعلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد، لكنه أيضا ليس في مرتبة العامية الصرفة. وهذا القسم قد أفرده بعض أهل العلم بأنه يسمى المتبع. فعندنا المقلد الصرف وهو العامي، وعندنا المجتهد، إما مجتهد المذهب ومجتهد المطلق، وعندنا في الوسط عندنا طبقة هم طائفة يعلمون الأدلة لكن ليس عندهم قدرة على استنباط الأحكام من الأدلة، فليسوا مجتهدين لكنهم بدرايتهم للأدلة ليسوا أيضا مقلدين كالعوام، فهم في منزلة وسطى وهم طلاب العلم. واضح؟ طالب العلم هو في هذه المرتبة التي سماها ابن حزم وغيره منزلة الاتباع، وهذا طالب العلم ينبغي له أن يتبع الدليل، بخلاف العام يسأل عن المسألة وإن لم يحط علما بالدليل فإنه يأخذ القول ويعمل به. قال: فيقلد المفتي في الفتيا. يقلده، التقليد ما هو؟ التقليد عرف بتعريف، ومنها كما ذكرت لكم أنه اتباع من ليس قوله حجة. فالتقليد هنا هو أن يأخذ بقول أحد من الناس ليس قوله حجة، كما مر معنا في الدرس الماضي في الاجتهاد، وعليه يقلده، أي أنه يأخذ بقوله وينصرف. ثم قال: وليس للعالم أن يقلد. قوله ليس للعالم أن يقلد أي ليس للمجتهد أن يقلد غيره. لماذا؟ لأن الله من عليه بالاجتهاد ولا يمكن له أن يقلد. ثم قال: وقيل يقلد، أي وهذا ثابت في بعض النسخ من الورقات. إذن قيل إن العالم، إن المجتهد، إن المفتي يجوز له أن يقلد. قال أهل العلم، وهذه مسألة فيها خلاف. ليش؟ لأن بعضهم قال المجتهد لا يقلد، وبعضهم قال يستطيع أن يقلد. والصحيح أنه يجوز له أن يقلد في حالتين: الحالة الأولى إذا اجتهد ولم يصل إلى الحكم، وهذا وارد جدا، وقد كتب الشيخ مشهور حسن سلمان كتابا سماه مسائل أشكلت على العلماء. فإن العالم قد تحيره مسألة، بل مسائل، والعلم الكامل لله سبحانه وتعالى. فالأمر الأول أنه اجتهد ولم يصل إلى حكم فيجوز له أن يقلد، والأمر الثاني أن يضيق عليه الوقت، فإذا ضاق عليه الوقت فها هنا يجوز له أن يقلد. واضح؟ فيجوز له أن يقلد غيره، لأن الوقت لا يتسع له للبحث والاجتهاد فيسأل عالما ليقلده. فعندنا الصورة الأولى: اجتهد ولم يصل إلى حكم فلا بد أن يسأل غيره، وإلا تعطلت أحكام الناس. ولو أن كل واحد يقول سأجيبك بعد سنة ما أجيب الناس، لكن يبحث ما استطاع يسأل غيره. والصورة الثانية أن الوقت ضاق عليه مع حتمية المسألة وضيق الوقت لها، فإنه ها هنا لا بأس أن يسأل غيره، ولا يقدح هذا في اجتهاده لأنه خلاف الأصل. وإذا كان أصل أنه يسأل غيره فهذا ليس مجتهد. واضح؟ لكن إذا كان هو مجتهدا ويسأل في الصور التي ذكرناها فإن هذا لا يخرج به ذلك عن أمر الاجتهاد. ومما يقال هنا أن المفتي ينبغي له أن يتحلى بآداب السؤال، وقد كتبت كتب قديما وحديثا في أدب المفتي والمستفتي، وهي تلصق أحيانا بكتب آداب طالب العلم، ومن ذلك الكتاب المعروف أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح الشافعي أبي عمرو رحمه الله تعالى، صاحب المقدمة في الاصطلاح. وابن الصلاح كتب هذا الكتاب وكتب جماعة بعده، ومن ذلك كتاب ابن حمدان الحنبلي، كتاب أدب المفتي والمستفتي، وهو الذي حققه فيما أذكر الألباني رحمه الله تعالى. فإن الفتوى لها آداب، وإن الاستفتاء له آداب، ومن ذلك أنك لا تسأل عما لا يعنيك، واضح؟ وكالذي سأل الحسن البصري فيما أذكر عن زوجة إبليس، فقال له ذلك عقد أو زواج لم أدع له. وكالذي سأل أحد مشايخنا عن البطريق فقال له هل يجوز لي أن أكل البطريق، قال إن وجدته سأفتيك، يعني وين أنت وين البطريق، واضح؟ الرجل يراه في التلفاز فيسأل عن حكمه، وغير ذلك من الأمور التي يقدر العالم أحيانا بأن السؤال فيها لا ينفع فلا يجيب. ومن ذلك أنك لا تسأل لتسجل ثم تذهب لتفضح ذلك العالم كما ابتلي به المسلمون وخاصة أهل السنة في هذه الأزمان والعياذ بالله. ومن ذلك لا تسأل لتترخص، يفتيك هذا بالحرمة فتذهب تسأل عن واحد ليقول لك يجوز، طيب لماذا سألت الأول أصلا إذا كنت لا تثق في علمه؟ ولهذا قال أهل العلم ينبغي له أن يختار الأوثق والأعلم والأورع، فإذا استوى الكل في كل هذا فاسأل من شئت، لكن إذا كان عندك عالم وعالم أحدهما أعلم اسأل الأعلم، أحدهما أورع اسأل الأورع والأوثق وهكذا. وأما أنك تسأل، وإذا سألت مفتي خذ بقوله، لا أن تتتبع الرخص، وإلا ما من مسألة إلا وستجد فيها من يفتيك بالغرائب، ولو فتشت عن الغرائب وجدت، وهذا فيه اتباع هوى، ومن اتبع الهوى يوشك أن يهلك. نعم، قال بعدها، قال التقليد، وأنا أخطأت لما قلت بأن مر معنا، لم يمر معنا مسألة التقليد والاجتهاد، فسبقت الكلام فيها ولكن سنتمر عليها بسرعة. قال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قوله قبول قوله تقليدا. إذن هنا عرف التقليد بتعريف، من أحسنها كما قلت لكم قول من قال إن التقليد هو اتباع من ليس قوله حجة. وبهذا تعلم أن هل النبي صلى الله عليه وسلم قوله حجة ولا؟ قوله حجة، وعليه فإن اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقليدا. وكذلك إذا اتبعت الإجماع، الإجماع حجة بالنص، لا تجتمع أمتي على ضلالة، وعليه فإن اتباع قول أهل الإجماع ليس تقليدا. فالتقليد هو اتباع من ليس قوله حجة، وهذا تعريف جامع مانع. فإذا علمت أن المتبع قوله ليس بحجة فهذا يعتبر تقليدا. وثم فرع في مسألة، وهي هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ولا لا يجتهد؟ فإن كان يجتهد يسمى قبول قوله تقليدا من حيث الاصطلاح، وإن كان لا يجتهد أي أنه يحكم بالوحي فقط فلا يسمى قوله تقليدا. وهذه المسألة لا نحتاجها إذا علمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قوله حجة، إن كان عن اجتهاد أو عن وحي، والنبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه يجتهد ويجوز له الاجتهاد عليه الصلاة والسلام وقد اجتهد، فاتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عن اجتهاد أو عن وحي فإنه يسمى اتباعا. والله تعالى قال واتبعوه لعلكم تفلحون، والنبي صلى الله عليه وسلم أنزله الله أرسله الله ليقتدى به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعليه فإن اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عن اجتهاد أو عن وحي فإنه لا يسمى تقليدا، بل هو اتباع له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ختم الكلام رحمه الله تعالى بالكلام على الاجتهاد، فقال الجويني رحمه الله تعالى قال: والاجتهاد، وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. والدليل، وجه الدليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، والله سبحانه أعلم. هذا الكلام من الجويني في آخر فصل من كتابه رحمه الله تعالى سهل ولله الحمد وميسور، وخلاصته بأنه بدأ بتعريف الاجتهاد، فذكر أن الاجتهاد بذل الوسع في بلوغ الغرض، والاجتهاد فيه بذل جهد، أي فيه استفراغ جهد، وفيه نوع يعني مشقة وإدراك أمر شاق. واصطلاحا كما عرفه الجويني وبذل الوسع في بلوغ الغرض، وقال بعضهم هو بذل الفقيه، لأن الكلام على الفقه، هو بذل الفقيه وسعه لبلوغ حكم شرعي، لأن الكلام على الأحكام الشرعي. وبعضهم يقول هو بذل الفقيه وسعه لبلوغ حكم شرعي عملي إخراجا لمسائل الاعتقاد من ذلك، والأولى بقاء ذلك الأمر، لأن العالم قد يجتهد في بعض المسائل الفرعية من ذلك أو الجزئية. طيب، هذا الأمر. قال: فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، والكلام هنا على المجتهد المطلق، والمجتهد المطلق هو الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد، واضح؟ وأما مجتهد المذهب، هذه كلمة ستسمعونها، مجتهد المذهب هو العالم بمذهب إمامه المتمكن من تخريج الفروع على أصول إمامه، واضح؟ وهناك من يسمى مجتهد الفتوى، وهو ما كان دون ذلك، أي أنه يستطيع أن يخرج المسائل على أصول على مذهب شيخه فقط. مجتهد المذهب يخرج حتى الفروع التي لم تأتي في مذهب شيخه على مذهب شيخه. والمجتهد المطلق لا يتقيد بمذهب، وإنما يفتي يعني فتوى عليه على أصوله وطرائقه في الاستنباط، وهم قليل جدا في هذه الأمة. طيب، يعني الكلام على المجتهد المطلق. قال: فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع، أي المسائل الفرعية الفقهية الظنية التي ليس فيها دليل قطعي، واضح؟ فلا يأتي سني يجتهد هل الصلاة واجبة ولا، هذه لا تحتاج اجتهادا، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. قال: فإن فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وهذا هو الصحيح في المسألة، بأن الحق واحد، وأن الذي اجتهد فأصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. ثم ذكر قولا آخر بأن كل مجتهد في الفروع مصيب، وهذه المسألة يستغربها البعض، يقول كيف قال الأصوليون كل مجتهد في الفروع مصيب، كيف يكون مصيبه واحد أصاب الحق وواحد لم يصبه؟ قالوا: لأن هذه مبنية على مسألة أخرى، وهذه المسألة ما هي؟ هل لله تعالى في كل مسألة شرعية حكم مستقل؟ فإن كان لله تعالى في كل مسألة حكم مستقل ومفرد، فها هنا يكون من أصاب حكم الله فهو المصيب وله أجران، ومن أخطأ حكم الله فهو المخطئ وله أجر واحد. فالأول نال أجر الاجتهاد مع أجر الإصابة، والثاني نال أجر الاجتهاد فقط ولم ينل أجر الإصابة لأنه أخطأ حكم الله. وهذا هو الصحيح، لأن كل مسألة في الحقيقة لله جل وعلا فيها حكم معين وعليه، فلا يمكن أن يقال لهذا أجران ولهذا أجران. بدليل ماذا؟ بدليل الأمر الذي ذكره المصنف في الآخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد. هو قال من اجتهد فأصاب، وهذا الحديث بهذا اللفظ غير موجود. الموجود إذا حكم القاضي أو الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، ولم يأتي الكلام على المجتهد، واضح؟ لكن نفس الأمر، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب أو فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فوجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صوب أحدهما وخطأ الآخر، ولو كان الكل مصيبا لما كان لتخطئة أحدهما حاجة، وعليه فإن المجتهد له أجر الاجتهاد دائما، فإن وفق للصواب فله أجر الإصابة مع الاجتهاد، وإن حرم ذلك بقي له أجر الاجتهاد فقط. لكن هذا في الأمور الفرعية الفقهية، وأما في مسائل العقائد فلا يجوز الاجتهاد. ولهذا قال: لأن ذلك، أو عفوا لم يقل لا يجوز الاجتهاد، قال: ولا يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب. قوله في الأصول الكلامية أي في العقائد، وسماها بالكلامية لأن المصنف رحمه الله تعالى كان من المتكلمين، واضح؟ فالمصنف رحمه الله تعالى أراد بذلك بيان العقائد، فلا يقال بأن كل من أخطأ في المسائل العقدية أيضا مصيب، لأن هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم تصويبا، وأن تقول بأن أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين هؤلاء على صواب، وهذا أمر محال لا يمكن أن يقال على من قال بأن الله ثالث ثلاثة على الصواب، وأن من عبد النار على صواب، وأن من كفر بالله على صواب، وأن من أنكر وجود الله وهو الملحد على الصواب. فإن الحق هو في الإسلام والتوحيد والعقيدة الصحيحة، ولا يمكن أن نقبل الخلاف كما يقبل في المسائل الفرعية. ولهذا الخلاف بين مذاهب المسلمين الشافعية والحنابلة والمالكية والأحناف، الخلاف في المسائل الفرعية إجمالا، واضح؟ إلا بعض المسائل التي انتقدت على أبي حنيفة رحمه الله، وإلا الخلاف على المسائل الفرعية، وأما العقيدة وأصولها فهي واحدة. وربما وقع خلاف في مسألة جزئية من مسائل الاعتقاد، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا؟ هل إذا نزل الله في كل ليلة يخلو عرشه؟ هذه مسألة فرعية لا نص واضح صريح فيها، فربما قال فيها بعضهم بما ظهر له من سائر الأدلة، وهذه لا تسمى أصول العقيدة. أما أصول العقيدة فإن الإجماع عليها منعقد، ولهذا لما ذكر المزني عقيدته شرح السنة قال: وهذا ما أجمعت عليه الأمة. وقد ألف الدكتور محمد الخميس كتابا سماه عقيدة الأئمة الأربعة، وهي رسالة لطيفة ذكر فيها أقوالهم واتفاقهم على أصول مسائل الاعتقاد. وبهذا نكون قد أتممنا كتاب الورقات كاملا، واعتمدنا اعتمادا يعني في أغلب ما ذكر على كتاب شرح الورقات للشيخ الدكتور عبد الله الفوزان جزاه الله خيرا. وكما ترون أن هذا الكتاب سهل ميسور، إذا أخذه الإنسان على من يذلله له وييسره له. والواجب علينا الآن وقد أنهينا هذا الكتاب أن لا يكتفي طالب العلم بأنه أخذه وينساه، بل لا بد لك أن تراجعه بين الحين والآخر. ومن أراد منكم أن يراجع هذا الكتاب بكلام سهل فليقرأ مثلا كتاب قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين للحطاب الرعين المالكي، فإنه أخذ شرح المحلي على الورقات ونكت عليه وزاد عليه فوائد، والكتاب مطبوع في رسالة قصيرة جدا جدا، واضح؟ ومن شاء منكم أن يقرأ كتاب الورقات شرح الورقات لعبد الله الفوزان فليقرأه، أو من شاء منكم أن يستمع لهذا الشرح مرة أخرى فليستمع له، فإن تكرار العلم هو سبب لرسوخه. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والتوفيق والسداد، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل نبدأ كتابا آخر في علم آخر من علوم الآلة، وهو علم المصطلح، ونبدأ بإذن الله تعالى شرح كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.